بلاغة الأدب وفصاحة العرب، البيان والتبيين لأديب أدباء العرب الجاحظ عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحمن أبو زهرة، زكريا سليمان، عبد الغفار عودة، و عواطف الحملاوي. البيان والتبيين. الإعداد الدرامي عبد المنعم شميس، والإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. اقترب مني يا أبا عثمان يا جاحظ، اقترب. دعني في مكاني يا قاضي قضاة بغداد يا أحمد ابن أبي دؤاد. ولم يا أبا عثمان؟ يا سيدي، كفيتك شر النظر إلى وجهي، وعلى يمينك هذه الحسناء التي نظر الشاعر إلى وجهها، نظر فقال: ووجه كأن الشمس حلت رداءها، عليه نقي اللون لم يتخدري. شعر جميل، قيل في وجه جميل. هذه مها أديبة شاعرة يا أبا عثمان. ويقال فيها الشعر يا قاضي القضاة. وماذا يقول الشاعر يا أستاذنا؟ قال يا حسناء بغداد: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. العيون تقتل يا أستاذ؟ عيون المها يا مها. الله الله، غزل في مجلس قاضي القضاء؟ سألت فأجبت، ماذا أغضبك يا قاضي؟ قل يا أستاذ. العيون تقتل، وأقتلها العيون الضعيفة المريضة الساهمة الساهرة. ما أشد فتك العيون؟ ظبي له نظر ضعيف، كلما قصد القوي أتى عليه بضعفه. ومها من مها من صاحبات العيون المراض الفتاكة يا أبا عثمان. قل للملاح الحدق وللحسان الخلق: هل في فؤادي للقوى أو جسدي شيء بقي؟ إن لم تروا عطشي بخلا فباللرمق، يا مقلة أجفانها محشوة بالأرق. هذا غزل لا أرضاه في مجلسي يا أبا عثمان، كف عن هذا. هون عليك يا ابن أبي دؤاد، ولا تلمني على نظرة مني. يا نظرة جاءت على ياسي من ساحر المقلة مياسي، أطرافه تعقد من لينها، وقلبه كالحجر القاسي. يلومني الناس على حبه، أعانني الله على الناس. أسمعنا يا أبا عثمان وأطربنا، ما سمعت بغداد أديبا مثلك وأنت المرح الطروق. قولي لمولاك قاضي القضاة الذي يريد أن يتحكم في الأدب والأدباء، هو الشعر والشعراء، وقد يحكم علينا بالحبس أو يحبس أنفاسنا. يا أبا عثمان، ما أردت إلا المزاح معك. وأنا هربت من مزاحك يوما حتى لا تلقيني في غيابة السجن، ولكنني أمنت نفسي منك، وسأكتب لك كتابا لم يكتب مثله في العربية. أنت ألفت كتاب الحيوان وأهديته إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، وألفت كتاب الزرع والنخيل وأهديته إلى الكاتب إبراهيم الصولي، أليس كذلك؟ وكل منهما أعطاني 5000 دينار يا قاضي. ولك مني 5000. لا تكفي. ها؟ كيف؟ ألم تقل إنك أخذت عن كل كتاب 5000 دينار؟ نعم، واليوم وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وأنا أتوكأ على العصا يا قاضي قضاة بغداد. ولو كتبت هذا الكتاب لأمير المؤمنين المأمون لأعطاني وزنه ذهبا وهاجا، وسأكتبه على رقائق الأحجار حتى يثقل وزنه. وأنا أعطيك من فضل أمير المؤمنين يا أبا عثمان. ها، ماذا تريد؟ أريد هذه الحسناء الأديبة الشاعرة. أريد مها. ماذا؟ تريد مها؟ أريد مها، مها. وماذا تصنع بها يا أبا عثمان؟ أتوكأ على أدبها وشعرها، وأملي عليها كتاب البيان والتبيين يا قاضي بغداد. البيان والتبيين اسم عظيم لكتاب عظيم. البيان والتبيين. مولاي أمير المؤمنين المأمون. ماذا يا سهل بن هارون؟ الجاحظ يا مولاي. ماذا يريد الجاحظ؟ يؤلف كتابا باسم قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، إنه كتاب لم يسبقه إليه كاتب يا أمير المؤمنين. كل كتب الجاحظ لم يسبقه أحد إلى تأليفها يا سهل بن هارون، وبمثله تزدان دولتي. ولكنه هذه المرة يا مولاي يقول إنه لو قدم كتابه إلى أمير المؤمنين لأعطاه وزنه ذهبا ولو كتبه على الأحجار. وأنا أعطي على كل كتاب وزنه ذهبا، ولو قدم الجاحظ كتابه لوزنت له 10 أمثاله ذهبا. إنه ليس مترجما من تراجمة اليونانية، ولكنه ترجمان هذه الأمة العربية يا سهل بن هارون. نعم يا أمير المؤمنين، وقد أهدى الجاحظ كتابه البيان والتبيين قبل أن يكتبه إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد. أحب إلى نفسي أن تهدى الكتب إلى رجالي. أنت حاسد لأبي عثمان الجاحظ يا سهل بن هارون لأنه نالك بقلمه في كتابه البخلاء. يا أمير المؤمنين، الجاحظ أبخل البخلاء في بغداد، لا يقدم لضيفه غير تمرتين، يأكل واحدة منها ثم يمد يده إلى الثانية قبل أن تمتد يد الضيف. وأين ينفق ألوف الدنانير التي تصل إلى يده؟ 5000 دينار التي تدفعها يا قاضي قضاة بغداد سأنفقها قبل أن أغادر مجلسك. في أي شيء يا أبا عثمان؟ في هذا الكتاب الذي أهديه إليك. كيف ذلك؟ أنت لم تكتب حرفا واحدا في هذا الكتاب. سيأتيك هذا النبأ بعد حين، عندما أذهب إلى سوق الوراقين، وسأعود إليك بعد ساعة يا قاضي. أين العصا؟ يا أبا عثمان، يا أبا عثمان، خفض من صوتك، إن أنكر الأصوات وأنت تعلم الباقي. سامحك الله. ومثلك يطلب من الله أن يسامحني؟ وعن أي ذنب يسامحني يا لكع؟ هات هذا الكرسي لأجلس. تفضل تفضل اجلس. هل تشرب ساخنا أم باردا؟ البارد أولى بالشراب في هذا الحر الشديد. نعم. يا بارد. نعم سيأتيك البارد بالبارد. قل لي كم كتابا عندك في الدكان؟ عندي 1000 كتاب. بكم؟ كلها. ألم تسمع؟ 1000 كتاب كلها. العاطل والباطل. يا جاهل يا جاهل، ليس في الكتب عاطل أو باطل. ولو كان كتاب ماني الموسوس في فنون الحمقى والمغفلين من أمثالك. قل لي كم تطلب في هذه الكتب؟ وإذا بعتها ماذا أبيع بعد ذلك؟ تبيع الشعير للحمير. فكرة. الوراق يصبح علافا. أعطني 2000 من الدنانير. 1000 واحدة. يا أبا عثمان تدفع 1000 دينار؟ انتظر أنت حتى نفرغ من هذا. ماذا قلت؟ 1000 دينار؟ إنها تساوي أكثر بكثير. هذه صفقة رابحة. وأنا أشتري كل الكتب في هذا السوق، الكتاب بدينار، هل سمعتم؟ أنا عندي 120 كتابا. وأنا عندي 303. وأنا عندي. كفى كفى، كفوا عن صياحكم. لي شرط واحد. ما هو؟ أنا شيخ الوراقين. وستصبح شيخ العلافين. شرطي الواحد ألا تتكرر نسخة من كتاب، ألا تكون عندي في داري نسخة من كتاب. هل توافقون؟ نوافق يا أبا عثمان. وتذهبون معي إلى دار قاضي قضاة بغداد أحمد بن أبي دؤاد. نوني العصا يا شيخ الوراقين، يا شيخ العلافين. تعالوا كلكم معي، تعالوا. ما هذا؟ من هؤلاء الذين جئت بهم معك يا أبا عثمان؟ اجلسوا، اجلسوا في أدب يا زبانية جهنم. هذا مجلس قاضي القضاء، لو نطق واحد منكم بحرف سيكون مصيره جهنم وبئس المصير. ما شأن هؤلاء القوم يا أبا عثمان؟ إنهم أصحاب السوق، أنا اشتريت السوق منهم. اشتريت السوق؟ لماذا اشتريت السوق؟ ومن أين لك بالمال الذي تشتري به سوق بغداد؟ هل تريد أن تكون شهبندر التجار؟ لا لا يا قاضي القضاء، أنا اشتريت السوق وسأضعه في داري ليصبح ملكا لي وحدي. لم أفهم، هذه قضية لم أسمع بمثلها من قبل. أنا أقول لك، ذهبت إلى سوق الوراقين واشتريت من هؤلاء الزبانية كل الكتب، الكتاب بدينار، وأنت توقع لهم بعد أن يحملوا الكتب إلى داري بشرط ألا يزيد الثمن على ما اتفقنا عليه. لك ذلك يا قاضي القضاء. هل سمعتم يا زبانية جهنم؟ انصرفوا الساعة حتى أكمل حديثي مع القاضي. ومتى تحضر إلينا في السوق يا أبا عثمان؟ انصرفوا الساعة، أنت حقا بارد ولم تأتني بالشراب البارد كما وعدت يا شيخ الوراقين. هذا الرجل سيصبح شيخ العلافين يا مولانا القاضي، سيبيع الشعير للحمير بعد أن كان يبيع الكتب لأمثالي من الحمقى. انصرف الوراقون يا قاضي القضاء، وبقي أن أنصرف أنا. لماذا؟ لماذا يا أبا عثمان؟ أنت تؤنسنا؟ يا سيدي، الزمن يأكلني، دعني أكتب لك البيان والتبيين حتى يذكر اسمك في العالمين. بل اسمك أنت يا أبا عثمان، يا عمرو بن بحر الجاحظ.